الظلم سحابة، سودة الشيطان يتحكم في مصر أجياله، ليه الإنسان يبحث عن الشر ويزعله ويسيب شيطان يتحكم في مصر أجياله؟ نهج القرآن نازل لسعادة البشرية، كفاية الأحزان ركاب الموجة الغربية. نهج القرآن نازل لسعادة البشرية، كفاية الأحزان.